الغناء الذي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عن رجل من الأنصار تزوج قالها أن الأنصار بحب له. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم دعت عائشة لتغني. لا حاشا، وعائشة أرفع من أن تغني. هذه بغنوا هن الجواري الصغار. أيوه عفوا، يعني التسعم يعني أكثر شيء. يعني غير بالغة. غير بالغة. نعم. لأن الناس عم تغلط كثير. إي والله. في حديث بيقول إنه قالها يا عائشة أنشديهم، أتيناكم أتيناكم. لا كذب هذا. كذب. لا ما قال أنشديها أنتم. أيوه. أيوة. هلا في كمان شغلة ثانية، إنه يعني يجوز للرجال معناتها سماع صوت الجواري هن عم يغنوا؟ نعم يجوز، لكن ما يجوز أن يتقصدوا السماع. أيوة. أين هي؟ طيب في كمان حديث ثاني، الفصل بين الحلال والحرام ضرب الدف. يعني هلا ضرب الدف ولا يعني الغناء، يعني بمعنى الغناء بأيامنا هيك بتفننوا فيه؟ لا ما بيجوز. ما بيجوز في أيامنا، ما بيجوز. أيوة. لا على التأهيل يعني مشان إعلان الناس عن النكاح يعني فقط؟ بس. إيه نعم. طيب جزاك الله خيرا. وإياك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ أبو عبد الرحمن. نعم. حياك الله. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.